يسأل الشيخ عما انتشر في المناسبات من الشيلات يستخدمها الناس في مناسباتهم، في زواجات، في اجتماعات. والشيلات يأتي الكلام فيها، إنما أشار إلى أمر آخر وهو استعمال الدف في هذه المناسبات أعراسا أو مجامع. ومنهم من يزيد مع الدف بالزير، ومنهم من يزيد مع الدف والزير بالتنك والبراميل. والمسألة من دلقة شعيب مزبل ما تسد عباتك. الدف من المعازف، ولهذا لما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ورسول الله مضطجع وعند عائشة جاريتان تغنيان بدف غناء، أي تقصدان بدف، قال أبي مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أقره على ذلك فسماه مزمارا فأقره على ذلك، ثم اعتدل وقال دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد، دل على أنه رخص الدف في يوم العيد، فدل على أن غير يوم العيد غير مرخص فيه. إذا كان هذا في الدف، غيره من المعازف أشد، لم يرخص فيها لا عرس ولا لغيره. النساء أذن لهن خاصة بالدف في ليلة العرس، زفاف المرأة على زوجها، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم أعلنوا النكاح وضربن عليه بالدف. وقد تزوج وتزوج الرجال ولم يضرب الدف فيهم وعليهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من المعازف. قد روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا بسنده عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا والحريرة والخمر والمعازف. وقد صدق وبر عليه الصلاة والسلام، فهذه الأربع مما استحلت والأمر يزداد. ليكونن أي في المستقبل من أمتي أقوام يستحلون هذه الأربع، وهذه الأربع كلها من كبائر الذنوب بالمقاربة والمجاورة. نأتي إلى الشيلات يا أخواني، وهذه نظر فيها أهل العلم وأفتوا بأنها أشد حرمة من إين؟ من مجرد الغناء بالمعازف، لمن طوت عليه الشيلات من إثارة النعرات والتعصبات الجاهلية والممادح الفارغة والهياط الفاضي، حتى ظنها من ظنها أنها ماذا؟ أنها أهون من الغناء، وهي مثل الغناء بل أشد منه. ينظر إلى جانبين، إلى ما يقال فيها من الكلام الذي يثير الضغائن ويثير الناس بعضهم على بعض بوصف أو بتصريح، وبما تشتمل عليه من المعازف وأقلها الدف، فكيف ما يأتي بعدها من أنواع المعازف، ومنها المعازف الإلكترونية الأورج وما ينتج عنه من أصوات. والله أعلم. نعم، تسميتها إسلامية وتسمى إسلامية أيضا. وش الشيلات سموها إسلامية؟ أنا خابر أناشيد إسلامية، الشيلات وصلت إسلامية؟ الله ما أدري يا محب، يا ولي الإسلام كل شيء حط عليه بنك إسلامي، تمثيلية إسلامية، أناشيد إسلامية، والأخ يقول فيها شيلات إسلامية. الإسلام بريء من هذا يا أخوان، لكن زمن الجهل والتجاهل تصور مثل هذا وأشنع من هذا للأسف الشديد. نسأل الله العفو والعافية. المؤمن يكون منتبه، لا يظنه ويضيره أن الناس وقعوا في شيء، أنا مع الناس، لا، هذا الإمعة، والمؤمن ليس إمعة، لأن المؤمن أعزه الله بعلم وبفقه وبدين، فإن كان ليس كذلك فيلتزم غرز أهل العلم وطريقهم ولا يفتات عليهم، وحسبه حسبهم، لأنهم أبخص وأعلم بدين الله منه، فما كان عندهم من نقص يكمله بهم، أما يتطاول ويفتات عليهم ويتجاوزهم هذا علامة على خسارته وخسارة من يتبعه بجهل. وهذه من سنن الله الشرعية، فقد جاء في صحيح مسلم، في الصحيحين واللفظ لمسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهال، رأسوهم وهم جهال، إما في فكر، إما في بلاغة لسان وحذاقته، إما في غيره، فكهم جهال في ميزان الشرع جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أول هؤلاء كانوا في الخوارج على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين، ثم في عهد الصحابة، ظن هؤلاء الأغمار الجهال أنهم شيئا، وظن ذلك به من أتباعهم فاتبعوهم وتركوا الصحابة. وفيها قصة عجيبة غريبة أذكرها ولا أطيل عليكم. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواها الخطيب البغدادي وغيرهم، أنه حصل في جامع البصرة أمر عجيب غريب. جامع البصرة حلق، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم رئيس، ومع هؤلاء حصى يعدون بها، فيقول: هللوا 100 في خرطوم بالعصا 100 تهليلة، كبروا 100 مثلها، هللوا 100، هذا أمر جديد. رآه أحد التابعين فلم يعجل: واحذروا أيها الشباب ويا طلاب العلم، احذروا الطفاقة، لا تتجاوزوا علماءكم وولاتكم، إن رأيتم أمر عجيب لا تبادر بالإنكار مع بضاعتك المزجات في العلم وفي العقل، رد الأمر إلى أهله. ماذا فعل التابعين؟ رجع، أرجع الأمر إلى أهله، إلى ولي الأمر. وكان أمير الكوفة وقتها أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، فجاء إليه فأخبره بما رأى، هذا أمر جديد. أبو موسى رضي الله عنه عالم، لكن هناك في الكوفة من هو أعلم منه من الصحابة، فقال لهذا الشاب: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ معاذ بن جبل، تدمات معاذ الله يرضى عنه، نعم، معاذ مات في طاعون عمواس سنة 17. انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، فقيه الكوفة وعالمها وعالمها، وهذا فيه معرفة الصحابة الفضل بعضهم لبعض، ما عندهم ما عند من بعدهم من التطاول والتسابق، لا، انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. فجاءوا إليه في الضحى الكبير وهو قائل، فطرقوا عليه فقالت جارية: إنه قائل. فاستيقظ لما سمعه فخرج، قال: ما وراءك يا أبا موسى؟ قال: إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة أمرا وكيت وكيت وكيت. فناولته الجارية رداءه وخرجوا الثلاثة، ابن مسعود وأبو موسى وهذا الشاب. قبلها قال ابن مسعود: وما صنعت يا أبا موسى؟ قال: استأنيت رأيك. هكذا أهل العلم، المسائل الجديدة والحوادث يتشاورون فيها، يعيدون النظر ينظرون فيها حتى تتبصر قلوبهم بما يجمعهم الله عليه. وهذا منهج أهل العلم. فقال ابن مسعود انطلق بنا إليه. فذهب الثلاثة فدخلوا جامع الكوفة فتوسطه ابن مسعود وأرى الأمر كما وصف له، وفيه التثبت للعالم. ما كل من جاءك واحد يهقك باب الكلام تطير معه، اثقل لا تكن خفيفا، اعقل ولا تكن خبلا مندفعا. وما ضرنا في الأزمان المتأخرة إلا الخبال والهياط الفاضي، حتى من بعض أخواننا المحتسبين ولا طلاب العلم يصور الأمر ويهوله على غير معناه، وإنما الأمر يوزن بميزان الشرع وميزان العقل وميزان الفقه، وإلا يضيع ويضيع غيره. رأى ابن مسعود الأمر كما وصف له، فلما توسط هذه الحلق شرأبت إليه الأعناق ولا غروى، فهو بقية الصحابة من المهاجرين والفقهاء والعلماء. فقال يا هؤلاء ما أردتم، أي بهذا الفعل الذي هو في صورته جديدا. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. تبونهم صادقين ولا غير صادقين بهذا؟ نعم، اجتمعوا في مسجد، ما هو في ملهى وملعب وسوق. اجتمعوا على ذكر، ما اجتمعوا على غناء وطرب وقيل وقال. يعدون تهليلاتهم وتسبيحاتهم وتكبيراتهم. فقال ابن مسعود وهذا كلام العالم الذي يوزن، وكم من مريد للخير لم يدركه، وكم من مريد للخير لم يصبه. إذن إرادتك للخير ما تبرر لك طريقك وعملك وغيرتك، حتى تنضبط هذه الإرادة بضابط العلم وضابط الشرع. إذن لا تبرر والله أنا أريد الخير، إرادتك للخير لا بد أن تكون موافقة لفعل الخير وقوله، وإلا في ديننا ما فيه الغاية تبرر الوسيلة، وإنما الوسيلة حكمها حكم الغاية. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ثم قال ابن مسعود وانتبهوا يا أخواني لما قال، شوفوا كلام العالم يجي موزون وثقيل، ما في خفة ضعفاء الأحلام. قال هلا عددتم سيئاتكم، فإني لكم ضامن على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. أمام يعدون بالحصاء، عدوا سيئاتكم إن كنتم تعدون، أما الحسنات فأضمن أنها لا تضيع عند الله. إذن بيّن أن هذا الفعل الذي فعلوه وإن كان على ذكر فعل محدث. ثم قال رضي الله عنه كلاما هو من مشكات النبوة ولا غروة، فهو من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. شوف ما قال استنوا بي أنا ولا بأبي موسى، أرجعه لمن مات، يعني نبي الله وصحابته الذين مضوا. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم بين هؤلاء، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، يعني أبر منكم قلوب، وما جاءوا بما جئتم به، وأعمقها علما، علمهم عميق ما هو بسطحي وهامشي، استحسنوا شيئا فاستذوقوه وظنوه دينا وشعيرة، وأقلها تكلفا، ما تكلفوا بما أحدثتموه تظنونه ذكرا ينفعكم، وهم أسبق منكم للخير. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم. كيف؟ بأن تعرف أنهم خير منك وأسبق منك وأفضل منك وأعلم وأفقه منك، فلا تفتات عليهم وتأتي بأمر لم يأتوا به، وتشرع في دينك أمرا لم يفعلوه. فاتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ما لكم بالطويلة؟ قال أبو موسى رضي الله عنه ما فتئ ابن مسعود فمات، فرأينا عامة هؤلاء اللي في الحلق في جامع الكوفة يقاتلوننا يوم النهروان. صاروا مع من؟ مع الخوارج. بماذا؟ باستطالتهم للبدعة، بدأت شيئا فشيئا، والبدعة مشوبة بالعناد والمكابرة، إلى أن قاتلوا الصحابة لما كفروا علي ومن معه. بدأت ببدعة في الذكر وانتهى ببدعة في الاعتقاد، بتكفير أفضل الأمة وأزكاها، وهم الذين حذرنا منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يعود بصورة أو بأخرى، فمستقل ومستكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.